بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، من كتاب التوحيد. يا أيها النبي حسبك. هنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأقول المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم، هذه الآية آية عظيمة في باب التوكل، وفيها زلة قدم لبعض الناس خطيرة جدا، فأرجو أن تصغوا سمعكم جيدا لتلافي هذه الزلة التي وقع فيها بعض المفسرين. الله تبارك وتعالى يخاطب عباده المؤمنين قائلا، رسوله وعباده المؤمنين قائلا: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية المقصود بها، يخاطب الله نبيه صلى الله عليه وسلم منبها إياه إلى أن الله هو كافيه وكافي عباده المؤمنين وكافي عباده المؤمنين، فالله وحده هو الذي يكفي نبيه ويكفي عباده المؤمنين، لأن الحسب معناه الكافي، فهو حسبهم وكافيهم. لذلك ينبغي أن نتنبه لهذا المعنى المقصود، أن الله سبحانه وتعالى هو حسب نبيه وحسب عباده المؤمنين المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. أين الخطأ الذي وقع فيه بعض الناس؟ البعض منهم يقول أن المقصود: يا أيها النبي، الله كافيك وكافيك عباده المؤمنين، يعني الله وعباده المؤمنين يكفيانك. هل هذا المعنى صحيح؟ هذا معنى فاسد، معنى فاسد، فاحذروا منه وإن قال به بعض المفسرين، لكن المعنى كما قلت لكم: إن الله وحده هو كافي نبيه وهو كافي من اتبعه ممن؟ من المؤمنين. حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، وليس المراد أن الله حسبك وحسبك أيضا من اتبعك ممن؟ من المؤمنين. هذا قول فاسد في غاية الفساد. أليس الله بكاف عبده؟ فالله وحده هو الكافي سبحانه وتعالى، هو الذي يكفي عباده كل شر ويكفيهم مؤونة كل شيء ويكفيهم عن كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله حول هذه الآية مقالا طويلا رد فيه على الذين فسروا بأن المقصود: إن الله كافيك وعباده المؤمنون أيضا من اتبعك المؤمنين يكفونك، يعني جعلوا العطف على لفظ الجلالة، والعطف هنا على ماذا؟ يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني هناك كلام مقدر، ليس المقصود أن الله حسبك وكذلك عباده أتباعك هم حسبك. لا، الله حسبك وحسب من؟ ها؟ حسب المؤمنين وحسب أتباعك. الله حسبك وكافيك وكافي من أتباعك أتباعك. هذا هو المعنى الذي يجب أن يفهم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فالمؤمنون يتوكلون على الله حق التوكل، والتابعين هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فافهموا هذه المسألة، فإنه قد يقع البعض في الخلط فيها بين هذين القولين. القول الأول هو القول الحق الذي قال به عامة السلف من أهل السنة والجماعة، حسبك الله وهو حسب من من اتبعك. الله حسبك وهو أيضا حسب من اتبعك من المؤمنين، وليس المراد أن حسبك الله وحسبك من اتبعك. فإن فهم هذا الأمر أمر في غاية الأهمية. نعم تفضل. قال: وقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذا أيضا مثل الآية السابقة، من يتوكل على الله فهو حسبه، فإن تولى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في الآية الأخرى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله، هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو وعليه يتوكل المتوكلون، عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. فإذن المتوكلون مفوضون أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة. ومن توكل على الله كفاه، ومن توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبده؟ نعم فضل. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه لا شك أنه مما لا مجال للاجتهاد فيه، فإن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، والذي علمه الله التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هكذا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فروى هذا الأثر وله حكم الرفع. حسبنا الله ونعم الوكيل، ماذا قال؟ قال: قالها نبيان عظيمان من أولي العزم من الرسل. أول من قالها خليل الله إبراهيم عليه السلام عندما ألقوه في النار، فقال: حسبي الله أو حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكذلك قاله نبينا صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، وعندما حشد كفار قريش بعض القبائل بين مكة والمدينة كغطفان وغيرها وأرادوا القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فوقعت وقعة الأحزاب، ثم أخذوا فترة بعد ذلك وحفروا الخندق المسلمون واحتموا به بإشارة من سلمان الفارسي رضي الله عنه. وبعد فترة من الحصار سلط الله عليهم ريحا قلعت خيامهم وكفأت قدورهم وأطفأت نيرانهم وخربت عليهم كل شيء، فما جعل الله الرعب في قلوبهم، فما كان أمامهم إلا ماذا؟ الرحيل. إلا الرحيل والهروب. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قول الناس لهم إن الناس قد جمعوا لكم ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما، سلموا لله سبحانه وتعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي هو كافينا وحده دون سوى. وقيل أيضا إن هذا حصل في غزوة أحد عندما لحق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 70 بالمشركين، حتى لما وصلوا حمراء الأسد، يعني لحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم فخافوا وأرعبوا وولوا ماذا؟ مدبرين. الأدبار. وسواء كان في هذه أو في تلك فالأمر كله يعني في يعني مع أن لا يختلف، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء. نعم. يعني المؤمنين. نعم. المسائل أو الأسئلة؟ لا، المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن التوكل من الفرائض. الأولى أن التوكل من الفرائض، بل هو بمثابة الرأس من الجسد، بمثابة الرأس من الجسد، فجسد بلا رأس لا قيمة له. نعم. الثانية أنه من شروط الإيمان بدليل قوله: فعليه فتوكلوا إن كنتم مسلمين، فعليه فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، في الآية الأخرى: فعليه فتوكلوا إن كنتم مسلمين. فلا بد من التوكل لأنه شرط في صحة الإيمان. نعم. الثالثة تفسير آية الأنفال. تفسير آية الأنفال التي اشتملت على 5 صفات عظيمة من صفات المؤمنين. طيب، لما اقتصر على هذه الصفات 5؟ لأن من حقق الصفات 5 سهل عليه ماذا؟ تحقيق بقية الصفات الأخرى. الرابعة تفسير الآية في آخرها. أي آية؟ وهي قوله: الذين يقيمون الصلاة، قالوا نفس الناس قد جمعوا لكم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا وضح أن من توكل على الله كفى. نعم. تفسير آية الطلاق. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. قال رحمه الله: السادسة عظم شأن هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشدائد. نعم أعد. عظم هذه الكلمة وأنها قول إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام في الشدائد. يعني عظم مسألة هو أن الله يكفي عباده المؤمنين، ومن ذلك أنه كفى نبييه الكريمين الخليلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. انتهى. طيب الآن لا بأس بالأسئلة إن شاء الله، غدا نأخذ باب. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: ما توجيهكم حفظكم الله لي حيث تسلطت علي أنا وامرأتي الشياطين بالسحر، وثبت بالأدلة أن طليقتي هي وأمها من قام بذلك، فما توجيهكم؟ أولا يا عبد الله أرجو أن تتأكد مما تقول، لأن كثيرا من الأمراض يحسبها البعض سحرا وهي ليست سحرا، وربما وصلت إلى حد الوسوسة لدى البعض، فكل من أصابه مرض قد يذهب إلى بعض الكهان والسحرة والدجاجلة فيوهمونه أنه ماذا؟ أنه مسحور، وهذا أمر في غاية الخطورة. اعرضوا نفسكم أم نفسيكما على الأطباء وتأكد مما تقول. ثانيا، من الذي جزم لك أن مرضكما كان سحرا؟ هل هناك أحد يعني يعلم الغيب أم ماذا؟ ثم هو حتى لو قال لك أنا وجدت السحر في المكان الفلاني موضوع لكم، فهو كذاب، هو الذي وضعه بنفسه وقرناؤه هم الذين وضعوه من أجل أن يأكلوا أموال الناس بالباطل. فعلينا أن نحذر من هؤلاء. ارقي نفسك وارقي زوجتك وتعلقوا بالله عز وجل، واجتهدوا في الطاعة والعبادة وفي ذكر الله، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الخروج، أذكار الدخول، أذكار اللباس، أذكار دخول المساجد وجميع الأذكار، أذكار المساء والصباح، حافظ عليها يا عبد الله، وبإذن الله لن يضرك شيء متى حافظت عليها. فانتبه يا عبد الله، حافظ على نفسك بهذه الحصون، الحصون الأذكار التي جاءت في الكتاب والسنة، تحصن بها في كل يوم. قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات في كل ليلة. يقول: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لقد عانيت من عقرب لدغات البارحة. قال: أما أنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات فإنها لا تضرك. فلهذا الغرض ينبغي للمسلم أن يجتهد في البعد عن هذه الأوهام وهذه الوساوس، واستقم على طاعة الله، استقم كما أمرت. واجتهد في طاعة الله، واجتهد في حفظ الأذكار، تحصن بها، اتل سورة البقرة في كتاب في من كتاب الله، فإن تلاوتها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. من هم البطلة؟ السحرة. فاجتهد في هذا يا عبد الله، واستعن بالله واعتمد عليه، واصبر واحتسب، فإن الأجر على قدر النصب. يقول السائل الكريم: جئت للعمرة ولله الحمد، وكنت قد تركت صيام رمضان سابقا 5 سنوات تكاسلا. إن كنت يوم تركك للصيام تصلي فاقضي هذه الخمس سنوات، تقضي هذه الخمسة الأشهر التي مضت. أما إن كنت أثناءها لا تصلي فإن تارك الصلاة كافر وليس بمسلم، ولا ينفعك قضاؤك، وإنما تعتبر قد أسلمت من جديد من تاريخ محافظتك على ماذا؟ على الصلاة. فهمت هذا؟ يعني إن كنت يوم تركت هذه الأشهر خمس سنين لم تصم، إن كنت مستقيما على الصلاة فاقضها ولو متفرقة، لا يلزم أن تكون متتابعة. أما إن كان الفاعل هذا لا يصلي فلا ينفعه القضاء، وإنما كأنما أسلم من جديد، يجدد إسلامه. يقول السائل الكريم: أتينا من بلاد بعيدة للعمرة، وأوصانا الإخوان والأحباب بقراءة الفاتحة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نبلغ هذه الوصية مع شدة الزحام، وكيف تبليغها؟ هذه وصية باطلة وبدعة من البدع. أولا، كيف تعرف مكان رأس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا تستطيع أن تعرف أين رأسه، لا أنت ولا غيرك، مستحيل. ها؟ مستحيل. هذا مثل واحد يضحك عليه بعض أهل الباطل فأراد أن يدفن أمه في مقبرة عند الحسين رضي الله عنه، فوقع عند بعض اللي يسمونهم السادة الطغاة، فقال: أنا أبيعك مدفنا تحت رجل الحسين ب50,000 دينار. ها؟ ثم لما أدبر الرجل كأنه شك في الأمر، فسأل الحارس، قال: قل، أعطاه ما أدري كم قرش، وقال: بالله تخبرني ماذا يفعلون بهذه الجثث؟ قال: اذهب تجدها في براميل الزبالة. نعم، وحتى لو دفنت عند رأس الحسين ولا عند رجله ما ينفعها ذلك، رضي الله عن الحسين وبرأه الله مما قالوا. أقول: هذه الوصية، الفاتحة لا تقرأ عند المقابر، الفاتحة تقرأ في الصلوات، تقرأ في الرقية، تقرأ تقربا لله. أما أن تقرأ عند المقابر فهذا عمل بدعي لا قيمة له. يعني بعض الناس إذا جاء ليزور بدلا من أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تقرأ الفاتحة. لا والله، والله قراءة الفاتحة تأثم بها، لأنها بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فانتبه يا عبد الله، أنت الآن تنفذ بدعة، فلا تبلغ هذه الوصية. أدعو لهم في ظاهر الغيب، عندما تطوف، عندما تصلي، في سجودك أدعو لهم. أما قراءة الفاتحة عند المقابر فهذه من أعظم البدع التي أحدثها الناس. نعم. والقرآن لا يقرأ على المقابر ولا على الموتى. الآن عطل القرآن من العمل، تجده لا يصلي، فإذا مات له ميت يحضر كبار القراء الفجار الدجاجلة الخونة الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ويسهرون طول الليل، يتمايل برأسه كما تتمايل الراقصة، يعطونه من الأطعمة واللحوم والحلوى وسكر النبات حتى يسلك حلقه، وهو بعد ذلك لا يعرف القرآن إلا في مثل تلك السهرات عند المآتم. فهذا كله باطل ولا يصل، والله لا يصل إلى المتوفى. المتوفى تصدق عنه، أدعو له، حج عنه، اعتبر عنه. أما القرآن وتلاوة القرآن والصلاة عنه هذه لا تقبل، غير مقبولة. فانتبه لهذا يا عبد الله، اجتهد في من شروط العبادة أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في الصفة، في العدد، في النوع، في المكان، في الزمان، في كل شيء لا بد أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن ما أنزل ليتلى على المقابر، أنزل ليتدبر ويعمل به، أما هؤلاء الفجار القراء فإنهم من أفجر خلق الله ومن أشدهم جرما، يلعبون بكتاب الله. إذا أصبح الصباح فتح مكتبه القارئ الفلان من الفي آي بي ما شاء الله، يلا على باب كريم، يعني يموت واحد اليوم إن شاء الله. فإن جاءهم فقير قالوا أنا ما أعطيكم إلا مثلا 100 جنيه 100 ريال، قالوا لا، نحن أنت لست بقدر المقام، نحن لفئات كبيرة الذين يدفعون فلوس كثيرة، أما أنت اذهب عن اذهب إلى القراء الضعاف الصغار، ها اذهب إليه ويقرأ عليك من قصار السور ويكفيك. هل هذا العمل من دين الله؟ هيا عباد الله، لا والله، هذا من تلبيس إبليس، هذا من عمل الشيطان. بعض الناس 24 ساعة والقرآن يتلى على قبر أبيه ما شاء الله، مستأجر قراء 24 ساعة يقرؤون القرآن على القبر يتناوبون. هل هذا العمل يصل للميت؟ والله وتالله وبالله لا يصل إلى الميت، بل هم آثمون في ذلك، لأن هذا لعب بكتاب الله وإهانة لكتاب الله وتلاعب بكتاب الله عز وجل. فانتبه، لا يوم لا عندما يموت الميت ولا عند الأربعين ولا على رأس الحول، كله هذه أعمال جاهلية وأعمال بدعية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فما يحتاج تقرأ الفاتحة عند رأس الرسول يا عبد الله، لا تتعب نفسك، ادعو له فقط في أي مكان، لا الدعاء ما يكون عند القبر أيضا، حتى الدعاء عند المقابر محرم ولا قيمة له، بل هو بدعة من البدع. ادعو في السجود، ادعو أنت متوجه القبلة، ادعو وأنت مسافر، ادعو وأنت صائم، هذه ادعو بين الأذان والإقامة، هذه الأماكن التي ماذا هي مظنة لماذا؟ لإجابة الدعاء. يدعى نعم. له بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يدعى له بالصلاة عليه. نعم، إذا كنت تريد تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو تختصرها بكلمة جملة صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. إذن قراءة الفاتحة لا قيمة لها عند القبر، بل هي بدعة من البدع. أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، ولا سيما في يوم الجمعة. نعم. أثر زين العابدين. نعم، أثر زين العابدين رحمه الله، علي بن الحسين ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، يعني رأى سمع رجلا قال من أين جئت؟ قال من البيت المقدس. قال لماذا؟ قال لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني ما فرق، تصلي عليه من أمريكا، من الهند، من السند، من باكستان، من جنوب أفريقيا، من أي مكان، يبلغ إياه صلى الله عليه وسلم. يقول إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، ويقول وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل السائل الكريم عن المسافة التي تجعل فيها السترة ليصلي إليها، هل هناك مسافة محددة؟ 3 أذرع، يعني حوالي متر وشوية، متر وقليل، بحيث تكون على حد رأسك، فما مر من ورائها لا شأن لك به. نعم. هذا سائل كريم فقيه متفيقه، يقول نسأل الله أن يفقهنا وإياه في ديننا جميعا. أحسن الله إليكم. يقول يذكر الحديث الصحيح: ألا إنما السعيد من جنب الفتن. نعم. ذكر معناه ثم ذكر قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يقول: هل السعادة أن نجتنب النساء والأولاد؟ لا، هذا فهم خاطئ وفهم منكوس. المقصود لا تنشغل بهم عن طاعة الله، هذا المقصود. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن كانوا ضعاف إيمان، إن كانوا كفارا لا حول ولا قوة إلا بالله، فهؤلاء يكونون فتنة. إن كانوا لا يصلون يتعبونك أصبحوا ماذا؟ فتنة. هذا المقصود. وليس المراد أن لا تهتم بهم أو أن تعرض عن الزواج وعن النساء وعن الأولاد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذا الذي يوفقه الله لأولاد صالحين خير له في أمر دينه ودنياه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ماذا؟ أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا كنت قد ربيت ابنك على طاعة الله وكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله، إذا ربيته على ذلك لك أجر عظيم وسيبقى داعيا لك إلى أن يموت. هذا إذا كان ابنا صالحا، وليس فتنة. إنما الفتنة إذا كان ابن فاسد، إذا كان ابن يشغلك عن طاعة الله، إذا كان ابن لا يقبل نصيحتك، إذا كان ابنا طالحا لا خير فيه، يسكر يشرب الخمور، يأكل الربا، يعصي الله ورسوله، هنا يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ فتنة. أما إذا أصلحهم الله فهم زينة الحياة الدنيا. نسأل الله أن يصلح ربنا هب لنا من أزواجنا وإيش وذرياتنا قرة أعين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. اجعلوا هذه الآيات نصب أعينكم. أما هذا الفهم فهم عجيب، أن الإنسان لا يهتم. تزوجوا الودود والود فإني مباه بكم من الأمم يوم القيامة. فانتبه لهذا يا عبد الله. فيعني اجتهد في طاعة الله وإياك ومثل هذا الفهم. السؤال الأخير يا شيخ. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: جئت للعمرة واشتريت من بائع متجول بضاعة، وأثناء البيع أتت سيارة لعل سيارة البلدية أو الدورية أحسن الله إليكم، يقول: فهرب البائع وترك الأغراض، ماذا أفعل بثمن البضاعة التي أخذت؟ سلمه لقسم المفقودات، أظنها توجد هنا في شرق المسجد، سلمها لقسم المفقودات، اكتب عليها إن هذا نصيب بائع متجول له عندي نقود، إن كانت قليلة ما تستحق يعني فتصدق بها عنه، أما إن كانت ثمينة فسلمها لقسم المفقودات. إلى درس الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.